بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. التضارب بين كتب العهد الجديد. ألف: أول ما يلقاك من أوجه الاختلاف الأناجيل في الأمر الواحد الذي لا يقبل إلا حقيقة واحدة، اختلاف إنجيل متى عن إنجيل لوقا في نسب المسيح، فإن من يقابل بين نسب يوسف النجار متبني المسيح في الأناجيل يجد الاختلاف من 6 أوجه ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق، فقال: 1- في متى أنه يوسف ابن يعقوب، وفي لوقا أنه ابن هالي. 2- يعلم من متى أن عيسى من أولاد سليمان ابن داود عليهم السلام، ومن لوقا أنه من أولاد ناثان ابن داود. 3- يعلم من متى أن جميع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل سلاطين مشهورون، ومن لوقا أنهم ليسوا بسلاطين ولا مشهورين غير داود وناثان. 4- يعلم من متى أن سلتاثيل ابن يكينا، ومن لوقا أن سلتاثيل ابن نيري. 5- يعلم من متى أن اسم ابن زربايل أبي هود، ومن لوقا أن اسمه ريسا. والعجب أن أسماء بني زربايل مكتوبة في الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام من كتب العهد القديم، وليس فيها أبي هود ولا ريسا، فكل منهما غلط. 6- من داود إلى المسيح عليهما السلام 26 جيلا على ما بين متى، وواحد 41 جيلا على ما ذكر لوقا. هذه أوجه اختلاف 6 في نسب المسيح عليه السلام، وهو نسب يوسف النجار الذي كان رجل مريم كما تذكر الأناجيل، وهذا الاختلاف الذي يعترف به المسيحيون ولا يجدون مناصا من الإقرار به يدل على أمرين: أحدهما أن أحد الإنجيلين لم يكن بإلهام بيقين، إذا فرضنا أن أحدهما صادق والآخر كاذب فالكاذب لا شك لم يكن بإلهام، وإلا كان الإله الذي أوحى به كاذبا، وذلك لا يليق بحسب بداهة العقل. ولما كان الصحيح منهما غير متعين فالشك يرد على الاثنين حتى يثبت الصحيح ويقوم الدليل على صدقه دون الآخر، ومع هذا الشك لا يمكن الاعتقاد بأن ثمة إلهاما، لأن الشك إن اعترى الأصل زال الاعتقاد. ثانيهما أن إنجيل متى لم يكن معروفا للوقا، أي أنه لم يكن متدارسا معروفا لدى العلماء في المسيحية، مع أن تدوين إنجيل متى يسبق تدوين إنجيل لوقا بأكثر من 20 سنة على ما عليه جمهورهم، ولو كان لوقا يعرفه لراجعه وما وقع في الخطأ الذي وقع فيه، أو على الأقل ما خالفه، وإذا لم يكن معروفا لدى علماء المسيحية وحواريها ورسلها فلا بد أنه لم يكن معروفا قط، أو بعبارة أصرح ربما لم يكن موجودا قط. ولا مناص من هذا إلا أن نقول إن لوقا كان يعرفه واطلع على حديث النسب فيه وخالفه على بينة منه لأنه لم يصدقه، وعلى ذلك لا يكون لوقا معترفا برسالة متى والإيحاء إليه، وأن ما كتبه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإلا ما خالفه مع علمه. وخلاصة القول في ذلك أن تلك المخالفة تنتج إحدى إثنتين: إما أن لا يكون إنجيل متى معروفا للرسول لوقا وذلك يقتضي أن لا يكون موجودا، وإما أن يكون موجودا يعرفه لوقا ولكن لا يعترف به مصدرا صادق الرواية، وإحدى القضيتين لازمة حتما ولكن لا يعترف المسيحيون بكلتيهما. ب: ونجد في الإصحاح 15 من إنجيل متى أنه بعد مناقشة الفريسيين تقدمت إليه امرأة ابنتها مريضة بالجنون تطلب شفاءها، ونص الخبر كما جاء في ذلك الإصحاح على أنه ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وإذ امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. وتجيء هذه القصة في الإصحاح الثامن من إنجيل مرقس بالنص الآتي: ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء، ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم به أحد، فلم يقدر أن يختفي لأن امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه. وكانت المرأة أمامية وفي جنسيتها فينيقية سورية. ففي هذا النص يبين جنس المرأة بأنها فينيقية سورية وأنها أمامية ليست من اليهود. وفي الأولى توصف بأنها كنعانية أي ليست فينيقية، فأيهما الأحرى بالقبول؟ لا شك أنه لا يمكن أن تكون الروايتان صادقتين معا، بل لا بد أن تكون إحداهما كاذبة وليست بإلهام من الله، لأن الله لا يكذب. وإذا كانت إحداهما ليست صادقة بيقين وكاذبة بيقين ولم يدرى أيتهما الكاذبة المفترى، فالشك إذن ملازم الإثنتين لا ينفصل عنهما حتى نتبين الصدق من الكذب، ولا سبيل إلى ذلك، ولا يمكن أن نثبت لأيهما إلهاما مع هذا الشك الملازم الذي لا سبيل إلى إزالته. جيم: وقد اختلف خبر القبض على المسيح لمحاكمته في متى عن يوحنا. ففي متى جاء في ذلك بالإصحاح 26 ما نصه: وفيما هو يتكلم وإذا يهوذا واحد من الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو، أمسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال يسوع: يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. هذا ما في متى. وجاء في يوحنا في هذا المقام ما نصه: فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح، فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. فلما قال لهم: إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. وترى هنا اختلافا بينا بين الروايتين، فمتى يقول إن يهوذا هو الذي أعلمهم بالمسيح بالعلامة التي اتفق معهم عليها وهي تقبيله، ويوحنا يقول إن المسيح هو الذي قدم نفسه وكفى يهوذا مؤونة التعريف. ولا شك أن ذلك الاختلاف البين في رواية حادثة واحدة يجعل إحدى الروايتين كاذبة والثانية صادقة، والكاذبة ليست بإلهام، فإحداهما ليست بإلهام ولا سبيل إلى معرفتها، فيثبت الشك في الروايتين. وفي الحق أن من يراجع الأناجيل في خبرها عن القبض على المسيح وحبسه ثم محاكمته وصلبه في زعم النصارى ثم قيامته من قبره يجد الاختلاف في أخبارها اختلافا بينا، ولو كان بعض هذا الاختلاف في شهادة اثنين يشهدان في درهم ما ثبتت بشهادتهما دعوى ولا انتصر بها حق. ولتراجع الأناجيل في هذا المقام لتعرف مقدار الصحة في خبرها، ولتعرف مقدار ما في دعوى الإلهام لكاتبيها عند كتابتها من حق. فلا شك أن ذلك الاختلاف الذي لا يمكن التوفيق بين متناقضه يؤدي إلى أن تلك الأناجيل يأتيها الشك من كل جانب، يأتيها من بين يديها ومن خلفها، فلا يمكن أن تكون إلهاما من حكيم حميد. وإن ذلك الاختلاف فيما أحاط بمسألة الصلب فوق أنه يفقد الثقة بالأناجيل، هو أيضا يجعل خبر الصلب عند القارئ الخالي الذهن الذي لم يكن في ذهنه قبل القراءة ما ينفيه أو يثبته موضع الشك الذي يرجح فيه الرد على القبول والتكذيب على التصديق. دال وفي موت يهوذا الذي خان المسيح على زعمهم اختلفت رواية متى عن رواية لوقا في سفر أعمال الرسل، فمتى يقول إنه خنق نفسه ومات كما جاء في الإصحاح 27، ولوقا يقول في سفر الأعمال إنه خر على وجهه وانشق بطنه فانسكبت أحشاؤه كلها ومات. ولا شك أن بين الروايتين اختلافا، لأن الموت بالخنق غير الموت بشق البطن، ولا بد أن تكون إحداهما على الأقل كاذبة ولكنها غير معلومة، فيتطرق الشك إلى الأخرى فيردان معا، ولا يمكن أن تكون بإلهام، أو لا يمكن مع ذلك الشك الإيمان بأن كلتيهما إلهام. ها قد اشتمل بعض هذه الكتب على أخبار لو صحت لكانت معلومة مشهورة في التاريخ يعرفها الخاص والعام، ولدونتها كتب التاريخ على أنها حوادث مفردة عجيبة في الدهر، ولكن لم يرد لها ذكر في التاريخ، ولم يعرف الناس أمرها إلا من تلك الكتب. هذا متى يقول عند صلب المسيح وقيامته: فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريخ العام الذي لم يشر إلى المسيح بكلمة، ولو صحت أيضا لآمن الرومان واليهود. الصخور تتشقق والأرض تزلزل والأموات ينشرون ويسيرون على الأرض ويراهم الكثيرون، ويبقى بعد ذلك مساء لإنكار، ولكن لم ترد أخبار بإيمان أحد من اليهود على أثر تلك البينات الباهرات. ولقد جزم العلامة المسيحي نورتن بكذب هذه الحكاية، وقال في تكذيبها: هذه الحكاية كاذبة، والغالب أن أمثال هذه الحكاية كانت رائجة في اليهود بعد خراب أورشليم، فلعل أحدا كتب هذه الحكاية في حاشية النسخة العبرانية وأدخلها الكتاب في المتن، وهذا المتن في يد المترجم فترجمها كما وجدها. ونقول لعل كثيرا مما في المتن أصله في الحاشية ثم نقل خطأ في المتن، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون هذا الكتاب وأشباهه مصدرا لاعتقاد جازم وإيمان بدين؟ وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب بحواشيه الدخيلة غير المعلومة من متنه الأصيل هو بإلهام من الله العلي القدير؟ ولكن في العالم عقول تقبل ذلك. بيد أنه من الإنصاف لهذا العقول أن نقول إنهم يقيمون غواشي تمنع نورها أن يكشف عن موضع الضعف فيها، فهي لا تقبله على نور وبينة وسلطان مبين. 57 هذه بعض المتناقضات بين هذه الكتب بعضها مع بعض، وبعض مناقضتها للعقل والمدون في التاريخ. وإنا نحيل القارئ في هذا المقام إلى كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، فقد أتى بأكثر من 100 اختلاف بين هذه الكتب وجبه بها مناظرين فلم يحيروا جوابا ولم يستطيعوا خطابا، ولسنا نريد أن ننقلها برمتها منه، فليرجع القارئ إليه فسيجد الغريب. التناقض بينها مبطل لإعادة الإلهام وبيان إنكارهم لبعضها ثم اعترافهم به. وإذا كانت هذه الكتب متناقضة متضاربة يلحق الكذب كلها في جملتها وأجزائها عند مناقشتها، فهي إذن ليست بإلهام، ويكفي هذا بطلالا لمدعاهم في الإلهام. وإن نسبة هذه الكتب إلى من نسبت إليهم على ما فيها، وعلى أنها في ذاتها ليست حجة هي موضع شك كثير، فإنه ليس لهم سند متصل يصل هذه الكتب في أقدم العصور التي عرفت فيها بالكاتبين لها، فهي لم تعرف معرفة كاملة قبل مجمع نيقية الذي كان في سنة 25 و300، ولم يجئ ذكر لها قبل ذلك إلا على لسان أرينيوس سنة 200 وكليمنس سنة 16 و200، بل إن مجمع نيقية لم يعترف بكثير منها، فإن ذلك المجمع لم يعترف بما يأتي: 1- برسالة بولس إلى العبرانيين، 2- ورسالة بطرس الثانية، 3- و4- ورسالة يوحنا الثانية والثالثة، 5- ورسالة يعقوب، 6- ورسالة يهوذا، 7- ورؤيا يوحنا التي تسمى الكتاب النبوي، ولم يحكم بصحة هذه الكتب إلا في مجمع لوديسيا سنة 64 و300. انقطاع السند في نسبتها لكاتبها. فقبل سنة 64 و300 لم يعترف بصحة هذه الرسائل السبع، وقبل سنة 25 و300 لم تكن الكتب كلها معروفة أو مختصة بذلك التقديس، وآخر كتاب من هذه الكتب كتب في القرن الأول، فبين آخر كتبهم تدوينا في زعمهم ومعرفته والاعتراف به أكثر من 25 سنة و200 لا راوي يرويها، وقد وقع بهم من الأحداث في هذه المدة ما يذهب باللب ويضيع الرشد وينسى المرء معه كل شيء، وإن الكتب نفسها لم تسلم من الاضطهاد، فقد أصدر أحد أباطرة الروم سنة 300 أمرا بهدم الكنائس وإحراق الكتب وعدم اجتماع المسيحيين لأداء عبادتهم، فنفذ الولاة الأمر فهدموا الكنائس وحرقوا الكتب وأتوا على كل مال المسيحيين من بيوت عبادة وكتب هدما وتحريقا، ومن سبق إلى ظنهم أنه أخفى كتابا عذبوه عذابا شديدا حتى يعلنه فيحرق. ومن قبل ومن بعد أنزلوا البلاء بعلمائهم، فما تركوا عالما منهم بالديانة إلا قتلوه، وكان الولاة يتفننون في طرق إبادة المسيحية من الوجود، أبادوا العلماء حتى لا يوجد من يرشد إليها ويتوارث العلم بها، وأبادوا الكتب حتى لا تحفظ تلك الديانة في الصدور أو السطور. ولا شك أن ذلك الاضطهاد الذي دام إلى صدر القرن الرابع يجعل الكتب التي رويت قبل ذلك موضع شك في نسبتها إلى قائلها حتى يقوم دليل على صحة تلك النسبة، ولم يقيموا أي دليل لأن السند منقطع بينها وبين من تنسب إليهم، والحبل بينهم وبينها غير متصل بأوهى أنواع الاتصال، لأن السند المتصل الذي يطمئن معه القارئ لكتاب فيغلب على ظنه أنه صادق النسبة لمن نسب إليه هو أن يروي ثقة عن ثقة مثله، حتى يصل السند إلى من لقي المؤلف فيقول: سمعته منه أو تلقيته عنه أو قرأته عليه، كما ترى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون كل راو من تلك السلسلة المتصلة حلقاتها عدلا ثقة ضابطا حافظا. وإذا كان السند غير متصل بين ذيوع هذه الكتب واشتهارها وبين قائليها فقد ذاعت بعد سنة 64 و300، ومن نسبت إليهم كتابتها كانوا في وسط وآخر القرن الأول، فالعقل يتشكك في هذه النسبة ولا يثبت مع الشك كتاب يكون حجة لديانة. هذه كتبهم اعتقدوا أنها كتبت بإلهام من كتابها، ولم يقيموا أي دليل على دعوى الإلهام، وبدراستها يتبين التناقض بينها مما يثبت أنها ليست بإلهام من الله، وبدراسة تاريخها يثبت أنها منقطعة السند عمن نسبت إليهم. موازنة قس بين أحاديث الرسول وكتبهم من حيث الرواية. 58. ولقد جرأ قس اسمه إبراهيم سعيد في شرحه لإنجيل لوقا فعقد موازنة بين روايته ورواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذي يطالع ديباجة بشارة لوقا يستعيد إلى ذاكرته ديباجة الأحاديث في الإسلام، غير أنه إذا تشابهت الديباجتان في بعض الأوجه فإن أوجه الخلاف تفوق بكثير أوجه الشبه. فمن أوجه الشبه ألف أن بشارة لوقا والأحاديث كلاهما ترجمة حياة وأقوال مؤسس لدين واسع الانتشار. ب أن الذين كتبوها أخذوها عن أقوال مسلمة إليهم. إلى هنا فقد تنتهي أوجه الشبه وتبتدئ زاوية الانفراج تتسع إلى أن تختفي خطوطها مع رسوم الأبد. ألف فالأحاديث النبوية كتبها أناس أخذوها عن أناس آخرين، وهؤلاء الآخرون أخذوها عن التابعين، وهؤلاء أخذوها عن الصحابة. والتبر متى تنقل بين الأيدي الكثيرة امتزج بكثير من التراب إن لم يتحول ترابا، ولكن لوقا أخذها عن شهود عيان ممن رأوا المسيح وخدموا إنجيله. ب نقلت الأحاديث النبوية عن رواه، وما آفة الأخبار إلا رواتها، لكن سيرة المسيح سجلها مؤرخون محققون للأمور المتيقنة عندهم. جيم كانت مهمة كتبة سيرة نبي الإسلام جمع الأحاديث وتكديسها لكي يظفروا بأكبر عدد ممكن، وكانت مهمة لوقا التمحيص العلمي إذ كان هو طبيبا عمليا علميا دقيقا. بيان ما في كلامه من زيف 59. هذا نص ما كتبه ذلك القس في الموازنة بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنجيل لوقا، ونحن نقره في أن أوجه الخلاف تنفرج زاويتها حتى لا يتلاقى المتشابهان بعدها. وإن شئت الحق الخالص من كل تمويه والصدق الخالي من كل تزوير فقل إنه لا تشابه بينهما، وإنهما كخطين متوازيين لم يتلاقيا ولن يتلاقيا قط. ولكن أذلك الاختلاف يعلي الأحاديث أم يعلي البشارة المنسوبة للوقا؟ هنا نختلف مع القس، فهو يزعم أن ذلك الاختلاف يعلي بشارة لوقا ويفقد الثقة في أحاديث الرسول، وهو لكي يؤيد هذا الزعم يأتي بالمحاسن فيسميها مساوئ، ويعرض لما يوجب الثقة فيزعمه دليل نقيضها، وهو في هذا كمن يزعم قبح الشمس في نورها الرائع وضوئها الصافع، وقبح القمر في صفاته وانبلاجه في ظلمة الليل البهيم، ثم يستعين في تقبيح المحاسن إلى التشبيهات والأخيرة والرموز، كشأن المموهين دائما عندما يحاولون طمس المعقول ورد المقبول ومعارضة ما تنتجه بدائه العقول والمنطق السليم. يقول إن الأحاديث كتبها ناس عن ناس حتى يصلوا إلى التابعين في الصحابة، وبشارة لوقا أخذها عن شهود عاينوا، ويرى أن رواية بشارة لوقا هي المثلى ورواية الأحاديث ليست المثلى. ويستدل على ذلك بأن التبر متى تنقل بين الأيدي امتزج بالتراب أو تحول إلى تراب، فأي دليل هذا؟ ومن أي أبواب الأقيسة المنطقية؟ ومن أي أشكالها؟ إن ذلك ليس من المنطق في شيء ولا يمت إليه بنسب، بل لا نستطيع أن نقول إن ذلك قياس خطابي، لأن الأقيسة الخطابية وإن كانت ظنية لا تناقض العقل ولا تكذب على البدائع، ولكننا مع ذلك نناقش ذلك الاستدلال. إن أحاديث الرسول رويت بسند متصل، وذلك عيبها في زعم هذا الكاتب، وبشارة لوقا لم تروى بسند متصل، وذلك حسنها. وإذا قال لك قائل أينما تثبت به أنه روي عن شهود عاينوا، ومن هم هؤلاء الذين عاينوا وأخبروا؟ ولماذا لم يتولوا هم التدوين وهم أولى بذلك وكلامهم أحرى بالتصديق؟ فلا جواب عنده بلا ريب. فيا أيتها العقول المستقيمة، أي الخبرين أحرى بالقبول؟ خبر من ذكر أنه روى عن فلان العدل المعروف بالصدق والتقوى وعينه وعدالته مشهورة وصدقه معروف، أم خبر من ذكر لك أنه روى عمن عاين ولم يبين من هو ولم يخبر عنه؟ فلم نعرف أهو ثقة مقبول الرواية أم هو غير ثقة كيهوذا الإسخريوطي. إن أقصى ما يقال هو أن لوقا نقل عن بولس لأنه كان رفيقا له في بعض أسفاره، ولكن بولس نفسه لم يكن من تلاميذ المسيح الذين عاينوا وشاهدوا، بل كان في صدر حياته حربا عليهم أذاقهم البلاء أكؤسا والشر ألوانا، فهو راو يحتاج إلى من يوثقه إن ادعى أن لوقا روى عنه وذلك ما لم يقله حضرة القس. ولننتقل إلى مناقشة تشبيهه الذي ذكره دليلا. إن التبر إذا انتقل إلى أيد تستطيع صيانته وحياطته تحفظه من التراب وتصونه من الاختلاط به وتميط عنه كل ما يخالط جوهره، فيزداد بهذا الحفظ بريقا وصفاء. إن أحاديث الرسول نقلها ثقات صانوها وحفظوها، ولكن يظهر أن القس يأبى في مناقشته إلا أن يخالف كل معقول حتى يكون كل كلامه متفقا مع الباعث عليه والداعي إليه، فيزعم أن التبر قد يتحول إلى تراب إذا تناقلته الأيدي. فيا أيها الناس ويا أيها العرب والعجم ويا أيها الشرق ويا أيها الغرب، هل علمتم أن الذهب يتحول إلى تراب؟ ولكن القس المرشد الرشيد يقول ذلك فصدقوه وكذبوا العقل والحس والمشاهدة. ثم من الذي روى لنا تلك البشارة عن لوقا؟ إن السند يجب أن يكون معروفا حتى لوقا قبل أن نتعرف النسبة بين لوقا والمسيح. إن بشارة لوقا كتبت كما يزعم النصارى في العشرة السابعة بعد المسيح من غير أن يعينوا الزمن تعيينا دقيقا، ولكن لم يرد في التاريخ ولا على ألسنة الرؤساء والقسيسين أي ذكر لها إلى سنة 200. ثم ذكرت الأناجيل الأربعة على لسان اثنين من العلماء فقط من سنة 200 إلى سنة 25 و300. لم نعرف أهذه الأناجيل المدونة المسطورة الآن هي التي جاء ذكرها على لسان عالمين من علمائهم في فترة من التاريخ قدرها 25 سنة و100، وهي فترة طويلة. ولكن مع كل هذا يستحسن القس إبراهيم سعيد تلك الحال، فقد زينت له فرآها الأمر الحسن الجدير بالثقة، ورأى غيرها الأمر القبيح الجدير بالرد. وهل نطالب ذا رمد أن يفتح عينيه في ضوء الشمس، أو نطالب من فقد حاسة الشم أن يدرك أريج الزهر؟ 60. ولننتقل إلى الفرق الثاني الذي ذكره معليا لبشارته ومنزلا بأحاديث نبينا عليه السلام. يقول: نقلت الأحاديث عن طريق رواه، وما آفة الأخبار إلا رواتها. أما سيرة المسيح فقد سجلها مؤرخون محققون للأمور المتيقنة عندهم. هذا ما ذكره بنصه تقريبا، وهو يبين أرجحية أخبار أناجيله عن سيرة المسيح بأنها رواها التاريخ. أما عن السنة فرواية رواه، وآفة الأخبار رواتها. ولا نريد مناقشة تلك الكلمة العامية التافهة آفة الأخبار رواتها، فإنها لا تصلح مقدمة لدليل علمي. ولو أن طالبا ممن تلقوا العلم علينا قالها لعرقنا أذنه وأسررنا إليه أن رواة الأخبار الذين هم آفتها إنما هم الكاذبون، أما الصادقون العادلون فليسوا آفاتها بل حماتها، وإلا ما صحت شهادة ولا قبل القضاء بينات ولا ثبتت حقوق ولا أدين متهم ولا برئ بريء. ثم يقول: إن أناجيله سجلها مؤرخون محققون، فكيف نسميهم؟ أرواة رووا عن غيرهم؟ إن كانوا كذلك فقد سجل على سيرته ما عده قبيحا عند غيره، وإن كانوا مؤرخين لم يتعرفوه بطريق الرواية بل بالنقش على الأحجار أو فيما استبطنته بطون الآثار، فأي أثر هذا وجدوا تلك الأناجيل منقوشة عليه ومدونة فيه، وأثبت التحقيق العلمي أنها ترجع إلى عصر المسيح وأنه هو الذي ألقاها أو أن تلاميذه دونوها عنه. إن أخبار التاريخ تثبت بأحد أمرين، إما بالرواة يروون أو بالآثار ينقبون فيها ويتعرفونها منها، ولم تثبت الأناجيل بواحد من الأمرين، فليست ثمة رواية لها ولا رواة، وهم ينزعونها عن ذلك ولا آثار تنطق بها وتعلن خبرها، فهي إذن يرفضها التاريخ ولا يمكن أن يسجلها مؤرخون محققون قط، وإن التاريخ لا يعرف لهم ذكرى إلا من مجمع نيقيه أو بعده، فهي مسندة إلى 18 و300 اجتمعوا في نيقيه، وليست محققة في النسبة لغيرهم، بل بعضها ليس محقق النسبة عندهم، وبين هؤلاء وبين المسيح 25 سنة و300، وبعد هؤلاء المجتمعين تناقلها الرواة عنهم، وإن أغضب ذلك حضرة القس، وإن ذلك المجمع لنا فيه كلام سنقوله في موضعه. انتهى الوجه الأول. من فضلك تابع بقية المادة.